بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يحج عليها، لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من السبيل، لقوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: ونحن لا نزال في كتاب الرضاع. الآن المحرم، وما أدراك ما المحرم، هل يحل للمرأة أن تسافر أو ما تسافر إلى آخره. يقول: حدثنا باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. في كراهية أن تسافر، يعني تحريم سفر المرأة وحدها مع رجل وحده، هي وحدها والمرأة وحدها، سواء كانت رديفة له أو على ناقة أو على جمل. ليش؟ لأن السفر يضطرهم إلى أن يبيتوا قبل أن يصلوا إلى المكان الذي يجوه، فإذا باتوا ترى الشيطان يرقص، يحسن المرأة للرجل، يحسن الرجل للمرأة، حتى يفعل الفاحشة الاثنين في البر، ما عندهم أحد خالين. فلهذا لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. تقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي صالح، أبي صالح السمان عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة 3 أيام، نعم، فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها، فصاعدا من 3 أيام فصاعدا إلا مع محرم، أبوها أو جدها أو أخوها أو عمها وما أشبه ذلك، يعني محرم الذي يحرم عليها نسبا أو يحرم عليها لسبب مباح الرضاع. أما تحرم عليه نسبا وهو أبوها وابنها وجدها وعمها وخالها، ومن تحرم عليه نسبا أو تحرم عليه برضاع بسبب مباح الرضاع، أو زوجها، الزوج يأتي في المرتبة الثالثة. ليش؟ لأنه بعد النسب وبعد السبب المباح يأتي الزوج في المرتبة الثالثة، لأن الزوج محرم لا شك في هذا، لكن قد لا يكون محرم في السفر، قد يتفارقان في السفر فتكون أجنبية منه، فلهذا جعلوه في المرتبة الثالثة، أو زوجها يعني في المرتبة الثالثة. أولا من تحرم عليه نسبا وهو أبو من تحرم عليه وهو كل محرم لها، كل قرابة لها يحرم عليها أن ينكح بعضهما بعض، يعني بنسب، يحرم عليها بنسب أو سبب مباح الرضاع. ثم تأتي المرتبة الثالثة: أو زوج أو تسافر مع زوج. ليش؟ لأن الزوج قد يختلفان في الطريق أو يختلفان في المكان اللي يسافران له، ثم يأتيان متفرقين، هي أجنبية وهو أجنبي. وهذا حصل في أزماننا هذا، كثير من الشباب اللي يسافرون بزوجاتهم إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى كذا وإلى كذا، يختلفان في السفر ثم يأتي في المكان اللي راحوا له، ثم بعد ذلك تطالقان، فتكون المرأة تضيع، مسكينة تضيع، ما لها محرم. إذن فالزوج ليس محرما على الإطلاق، الأب والأخ والابن والجد والعم وهذول نسب، هذول محرم على الإطلاق. الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة أيضا على الإطلاق، لأنهما حرم بنسب أو سبب مباح على الإطلاق، محرم على الإطلاق. بقي علينا الذي قد يكون محرما أحيانا وقد لا يكون محرما أحيانا، وهو الزوج. فلهذا جعلوه المرتبة الثالثة، أن هذه أحيانا تصير محرما له وتسافر معه، زوجها تسافر معه، لكنه في المرتبة الثالثة، لأنهما قد يكونان أجنبيان في آخر السفر. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام فأكثر إلا مع ذي محرم، أما محرم نسبا أو محرم رضاع أو محرم زوج، وإلا فلا يحل لها أن تسافر. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. يقول في الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وابن عباس وابن عمر. وابن عباس وابن عمر سنداتهم كلها تتصل إلى حديث أن المرأة لا تسافر وحدها مع رجل وحده، لا يمكن، لا يمكن أن تسافر مع رجل يحرم عليها إلا مع ذي محرم. نعم. قال أبو عيسى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يعني وأتانا حديث آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل امرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يعني قصر المسافة، أولا قال ثلاثة أيام فما فوق، والآن قصر المسافة يوم وليلة، لأن الشر يقع حتى في اليوم والليلة، الشر من الأجنبي إذا سافرت بغير محرم يقع الشر حتى في يوم وليلة. حتى لو تسافر إنسان إلى جدة، جدة مسافة يوم وليلة، الناقة لو سافر على جمل هي وهو على ناقة وسافر سوا، ثم في الليل سافر طلوع الشمس من مكة، ثم في الليل أتوصلوا بحره وناموا في بحره، رجل أجنبي وامرأة أجنبية، يلعب الشيطان بينهما ويرقص بينهما ويحسنها لا ويحسنه لها. وكثيرا ما حصل هذا من الشيطان ولعبه ورقصه بهما، كثيرا ما حصل الفساد في هذه، كانت المرأة أجنبية من الرجل، لأنها لحم ضائع، لحم ضائع مثل اللحم اللي تأكله الذيابه ضائع ما له أحد. الشاهد أنها لا تسافر مسافة يوم وليلة قاصداني إلا ومعها ذو محرم، لازم من محرم. عدا الخلاف في امرأة مقطوعة ما لها أحد وتريد أن تحج وغنية، هل تحج أم أنها تمتنع لأنها لا يجب عليها، لو ماتت ما تطالب. هذا الخلاف اللي ذكره الترمذي رحمه الله، وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة إنها لا تسافر حتى لو كانت مستطيعة، حتى لو كانت غنية، لكن ما وجدت محرم ما تسافر، لأنها ما استطاعت، ما تعتبر مستطيعة، لأن شروط الاستطاعة على الرجل خمسة وشروط الاستطاعة على المرأة ستة، منها وجود محرم. فإذا لم تجد محرم ما تسمى ما استطاعت، وإذا ماتت ما تطالب، ما تطالب بركن الحج، ما يقال إنها استطاعت وأنها تطالب يوم القيامة، ما تطالب لأنها ما استطاعت، ما وجدت محرم حجبها لحج معها ما وجدت، إذن فليست مستطيعة. وبعض العلماء يبيح أن تسافر مع نساء، مع كثرة نساء أو شيء. السؤال هنا: المرأة إذا صار محرمها من هنا، زوجها من هنا، يصلها جدة مثلا المطار وركبها بالطائرة، وأولادها أو أبوها يتلقاها في المطار الثاني سواء كان قرب المسافة أو بعدت، وهي مع نساء ومع المجموعة في الطائرة 300-400 اللي يركبون في الطائرة، فهل يسمى سفر هذا بدون محرم؟ تقول لا، هذا معها عالم، معها 300-400، فليست وحدها وليست مسافر ولا تعرف أحد منهم ولا يعرف أحد منهم، إنما زوجها أو أخوها أو أبوها وصلها المطار وركبها الطائرة، ثم بعد ذلك في المطار الثاني المقابل يتلقاها محرم لها أيضا، أما أبوها أو أخوها أو زوجها فهذا لا يسمى مسافة أنها سافرت بدون محرم. هذا يباح لأنه ليس هناك خلوة، معها 300 نفر من رجال ونساء أو 400 نفر من رجال ونساء، فإنها إذا اضطرت إلى السفر بهذه المثابة يباح لها هذا، لأنها لا تسافر لأنها مسافرة وحدها أو مع رجل أجنبي أو خلوة، عندها مجموعة أجانب من النساء ومجموعة أجانب من الرجال، فلا تسمى سافرت وحدها مع أجنبي، إنما تسافرت مع مجموعة عالم. الشافعي رحمه الله يقال إنه يبيح لها للمرأة أن تحج إذا كانت تحج، أو أنها اضطرت أن تسافر، أن تسافر مع مجموعة من النساء. نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول الترمذي: وهذا هو عمل على عند هذا على بعض عند بعض أهل العلم، أنهم يكرهون يعني يحرمون أن تسافر المرأة إلا مع محرم، مع رجل أجنبي إلا ومعها محرم، أو تسافر وحدها أيضا، لا يمكن أن تسافر وحدها إلا ومعها رجل يحرم عليها، أما يحرم عليها بنسب أو يحرم عليها بسبب مباح أو يحرم عليها كزوج. نعم. قال واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. يقول الترمذي رحمه الله واختلف العلماء في الشرط السادس للمرأة وهو أنها غنية وعندها أموال لكن ليس لها محرم، ما عندها محرم يحج بها أو يسافر بها من بلد إلى بلد، فهل تسافر أو أن الحج سقط عنها ولا تقال بيوم القيامة لأنها ما استطاعت. والسبيل أن يتم الشروط الستة في حقها، السبيل لمن استطاع إليه سبيلا، السبيل أن تتم الشروط الستة في حق المرأة، والسادس هو المحرم، فإذا لم تجد محرم معناه ما وجب عليها الحج ولا تطالب به يوم القيامة. هذا عند كثير من علماء الكوفة ومنهم سفيان وغيرهم. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. يقول الترمذي رحمه الله أما إذا كان الحج ما آمنا والطريق آمن والنساء كثير اللي بيحجون معها فإنها تحج ولو بلا محرم. ليش؟ لأن حتى لو ما أوجبوه، وهذا قول مالك والشافعي أن إذا كانت مع نساء كثيرات تحج ولو بلا محرم لأن النساء الكثيرات يحمي بعضهم بعض. الشاهد لكن الحكمة في تحريم المرأة من السفر إلا بمحرم ليس معناه كثرة النساء. النساء ماذا تفعل في امرأة ماتت في السفر؟ إيش تعمل النساء؟ كثرة النساء ماذا تفعل؟ إيش تعمل بالمرأة الذي لا محرم لها وماتت مع نساء؟ ماذا يفعلن النساء بها؟ وش يبدا الحكمة؟ أو تكثير النساء ولا تقليل النساء؟ الحكمة لو ماتت من يوزلها في قبرها؟ من يتعريها؟ من يغسلها؟ من لابد محرمها معها يغسلها ويكفنها ويدخلها قبرها ولو ساعده أجانب بعدما تلفلف في كفنها ساعدها أجانب. أما إذا ماتت مع نساء ماذا يفعلن النساء معها حتى لو كثروا؟ مش يفعلون ماذا النساء؟ هل يستطيعون يغسلوها ويكفنوا ويدفنوها ويضعوها في قبرها؟ قد لا يستطيع وقد يستطيع لا صاروا كثيرين. لكن هذه الحكمة بأنها لا تسافر إلا مع محرم إنها لو ماتت، أولا أن المحرم يجب أن يكون معها حتى لو كانت مسافرة وحدها، ثانيا أنها لا تسافر مع أجنبي إلا ومعها محرم لأن الأجنبي قد يقع الشيطان بينهما، ثالثا أن المقصود من المحرم هو أنها لو ماتت في الطريق في السفر ومعها محرمها استطاع أن يتعاون مع بعض المسلمين ويكفنها ويغسلها ويدفنها. هذا كله مما يدل على أنه وجوب المحرم ضروري مع أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم. لكن كلامنا نحن في الطائرة، الطائرة ما تأخذ في الجو إلا ساعة، يقال قد تموت المرأة أيضا حتى في الطائرة، نقول نعم لكنه غاري هذا نادر والنادر لا حكم له، قد تموت في الطائرة لا شك في هذا، قد تموت، من يتولاها إذا أسهر ما في محرم؟ نقول نعم قد تموت لكن هذا شيء نادر، شيء نادر جدا. وإذا سافرت ما أوصلها محرمها المطار وتلقاها محرمها بالمطار الثاني فإنها لا تسمى سافرت بدون محرم، لا تسمى في هذه المثابة. الشاهد أن كثير من العلماء يرون أنها إذا وجب عليها الحج وهي غنية أن تسافر مع نساء لا بأس بذلك، مع مجموعة من النساء لا بأس بذلك، وهو قول مالك والشافعي كما قاله الإمام الترمذي رحمه الله. أما أحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء فيقولون لا، حتى مع نساء ما تسافر، حتى مع نساء ما تسافر. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الخلال والحلواني كلهم يسمى الخلال ويسمى الحلواني قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد من الطبقة الرابعة وأبوه من الثالثة وكلاهما لقي الصحابة وكلاهما يروي عن أبي هريرة الاثنين الولد والأب، لكن هنا رواه عن أبيه سعيد سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة لمسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، يعني لا تسافر وحدها ولا تسافر مع أجنبي يوم وليلة إلا ومعها محرم، لا يمكن أن تسافر وحدها يوم وليلة ولا تسافر مع أجنبي أو أجانب من الرجال يوم وليلة، كلهم واحد، لأن المحذور قد يقع، المحذور والفتنة والشيطان يرقص قد يقع، فسواء تسافر مع رجل أو مع رجلين أو مع مجموعة إلا ومعها محرم، فإذا كان موجود المحرم والمحرم ما حرم عليها نسبا أو حرم عليها بسبب مباح الرضاع أو حرم عليها كزوج زوجها يصير محرما لها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو والموت. وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص. قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال الحمو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تحريمي بكراهية الدخول على المغيبات. كراهية الدخول على المغيبات، امرأة زوجها غائب تقوم تدخل عليها أنت الإنسان لا يجوز، حتى لو أخو الزوج، حتى أخو الزوج ما يجوز، أو أخت الزوجة تدخل على زوج أختها لا يجوز، إذا كان وحده لا يجوز. الشاهد يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثة بن عبد الله الغنوي قال عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إياكم والدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء يعني احذروا، إياكم يعني احذروا الدخول على النساء المغيبات اللي ما عندها زوجها مسافر أو زوجها غايب أو زوجها لا تدخل عليها الإنسان خالية، لأن الشيطان يرقص، الشيطان يحسن المرأة ويحسن الرجل ويحسن الفاحشة، وقد لا يكون معصوم وقد لا تكون معصومة، ولذلك فإن كان فيهم صلاح لكن الصلاح قد تغلبه الشهوة ويغلب الشيطان وتغلب النفس الأمارة بالسوء. الشاهد لا يدخل أحد على مغيبات النساء المغيبات اللي رجالهم راهبين يقاتلون في سبيل الله أو حجاجين أو غايبين لحاجاتهم، فلا يدخل الرجل على رجل أجنبي على امرأة أجنبية منه لا يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، لا شك يضرب بيده بيد على صدر الرجل ويضرب باليد الثاني على صدر المرأة ثم يجيب الشهوة لهم سواء يحسن واحد على الثاني ثم تقع الفاحشة، وهذا كثير كثير، إذا قال الرجل في المرأة لا شك أنه يأتي كلاما لطيف وكلام لين حتى ولو كانت صالحة ولو كانت معصومة قد يخدعها الشيطان وقد يحصل الشيطان يحدث الشيطان فتنة بينهما. فالشاهد أن المرأة لا يخلو الرجل بها ولا يدخل عليها وهي مغيبة، أولا لا يخلو بها وليس عندها أحد، وثاني لا يدخل عليها وهي مغيبة، حرام هذا على المسلم أن يدخل على امرأة مغيبة. قالوا يا رسول الله الحمو الأخو أخو الزوج ما يدخل عليها له أغراض بيقضي أغراضها، أخوه غايب بيقضي، قال ولا أخو الزوج، قال الحمو الموت، الحمو هو الهلاك، الحمو الموت يعني هو الهلاك الأبدي، الحمو هو الهلاك، إذا دخل على زوجة أخيه فحسنها الشيطان له أو زوجة أختيه أو أخت زوجته، لا يجوز هذا، لا هذا ولا هذا، لا أخت الزوجة يدخل عليها الزوج ولا أخ الزوجة يدخل عليه أخ الزوجة يدخل على زوجة أخيه ولا العكس، كلاهما يحصل الفساد، وهذا مجرب وحصل نعوذ بالله، حصلت الفتنة بزوج الأخت دخل على أخت زوجته وحصل الفساد، أو مثلا أخ زوجة دخل على أخ زوجته وحصل الفساد. فالشاهد أن هذا كله إذا خالف الناس ما نهى الرسول عنه فإنه يحصل الفساد، كل شيء يخالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعصى أمره فإنه فساد لا شك فيها، يقع الفساد. فالإنسان لا يقول أن الحمد لله معي تقوى وأنا معي ورع وأنا بقضي حاجة زوجة أخي وبدخل على المرأة، أو جاء زوجة جاري والجار غائب أبدخل عليها لحاجتها وسلم عليها واسألها عن حالها، نقول لك لا لا تدخل من وراء الباب مرحبا، دق الباب وتحدث أنت وياها من وراء الباب، يا فلانة ما حاجتك ما غرضك، ترين زوجها غائب وتحدثها من وراء الباب وتقضي حاجتها، هذا لك أجر عند الله، لكن تدخل عليها وما عند أحد لا يمكن، هذا محرم عليك ولو كنت صالحا ولو كنت من الورع والتقوى بمكان، لا تدخل على امرأة غائبة، لأن الشيطان قد يغلب الإنسان، الشيطان مسلط يجري من ابن آدم مجرى الدم، يسير مع الدم مع العروق، يسير ويفور العروق ويفور الشهوة ويعمل أعمال ما تدري عنها الإنسان، قد لا يكون لك استطاعة في الإمكانيات التي تمنعك المناعة، ما في، قد يكون مناعة قد تسلب المناعة الإنسان، الشاهد أنك لا تعصي الرسول عليه الصلاة والسلام في الدخول على امرأة مغيبة ليس عندها زوج، زوجها ليس موجودا، ما مسافر أو غائب أو شيء من هذا، حتى ولو أخو الزوجة، لو أخو الزوج أو أخت الزوجة لا يجوز لك أن تخلو، لأن الحمو الموت، الحمو سواء أخو أو عم أو خال أو شيء، كل حمو، لا يجوز أن يدخل على امرأة خالية مغيبة في بيت واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، ما دام الشيطان موجود ثالثهما يضرب على صدر هذا وصدر هذا ويحسن لهما والدم يفور والشهوة تفور، من يعصمهم، من يدري يعتصمان أو لا. نعم. قال وفي الباب عن عمر وجابر. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله. نعم. وعمر بن العاص. وعمر بن العاص يعني أسانيد هؤلاء مثل حديث أبي هريرة. نعم. قال حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث عقبة بن عامر الجهني اللي بين يدينا هذا هو حديث حسن صحيح. نعم. وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، يعني تخوف الرسول عليه الصلاة والسلام الدخول على المغيبات، الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يضرب على صدر هذا وعلى صدر هذه ويحسن لهم وكلام لطيف وابتسامة وكلمة مع كلمة مع كلمة يجمع الشيطان بينهما، نعوذ بالله، يسري في عروق هذه ويسري في عروق هذه حتى يجمع بينهما بالشر، الحمو الموت، الحمو الموت يعني الهلاك، قد يجتمع بينهما بالشر، يفسد زوجة أخيه ويطع زوجة أخيه أو أخت زوجته أو نحو هذا، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حرم شيئا فالمسلم يجب عليه أن يبتعد عنه، يبتعد عنه كليا، لأنه ربما ينفتن في المرأة، من يدري، ربما ينفتن في المرأة وتنفتن به، فخاطبها من وراء باب أو من وراء سترة لا بأس به، ولا تخلون بها ولا تدخل عليه ومغيبة ولا تخلون بها، سواء كنت جار أو مثلا أخ زوج أو نحو هذا، والمشكلة يومنا هذا السواق يدخل يغفل الباب عليه والصبي والعامل يدخل عليه، وهذه مشكلة من مشاكل الزمان ومن الفساد التي حدث مما أخبر به حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه يأتي فساد في الأرض آخر الزمان يعم كل بيت، كل بيت يعمه، وهذا حاصل اليوم، لا يصبر الناس عن السواق، لازم رأة بسواق، والسواق وين يبيت، لابد يدخل البيت ويدخل الباب عليه وعلى المرأة، وكذلك الحارس وكذلك الخادم وكذلك كل هذا من الفساد اللي حصل في يومنا هذا، والمرأة ضعيفة مسكينة قد تغلب، قد يغلبها الشيطان وقد تبدها نفسها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، الرجل له شهوة والمرأة لها شهوة، فتجد تفتنه وتقربه وتلاطفه، لا سيما إذا كان في بيت واحد ولا خالين ما عندهم أحد، فالشيطان يرقص ويلعب حتى يجمع بينهما، فالفتنة اليوم عمت البيوت كلها، عمت العالم كله، ليس هناك بيت إلا وفيه سواق وإلا شغال وإلا خادم وإلا شيء من هذا. قال ومعنى قوله الحمو يقال الحمو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها، الحمو أخو الزوج يعني من باب الحمو، وهو أنه الأحمق، وكذلك العم وكذلك الخال وكذلك لا يخلون عم زوجها وخال زوجها لا يخلون بها أيضا مثل الأخ، فالأخ إذا حرم الأخ أن يخلو بامرأة أخيه فالعم والخال من باب الأولى، عم الزوج وخال الزوج من باب الأولى لأنهم بعيدين عنه، فالأخ الشقيق إذا حرم دخوله على زوجة أخيه فكذلك ما وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. فقلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم أنا منه. قال سفيان: فالشيطان لا يسلم. لا تلجوا على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عن مجالد، عن مجالد بن سعيد قال عن الشعبي، عن ابن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. يقول: لا تلجوا، لا تدخلوا، يعني لا تلجوا يعني لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والفرق بين الجن، كما يقول يسأل بعض الإخوان: ما الفرق بين الجن اللي يسرع الإنسان وبين الشيطان؟ الشيطان يدخل مع العروق، يجري مع العروق، يجري مع العرق، يمشي يدخل مع العرق ويجري مع العروق. وأما الجن فلا يستطيع الوجود على جسد الآدم ويجري معه مجرى الدم، ما يستطيع. الجن يلبس الآدم لبسه، لباس الثوب مثل الثوب، يلبس الآدمية إذا كان يعشقها يلبسها لباس الثوب، والمرأة تلبس الرجل لباس الثوب من فوق إلى فوق، ما يقدر يدخل الجسد، لا يستطيع أن يدخل الجسد. إنما الشيطان لا، معطى سلطة ومسلط، يجري مع الدم، يدخل مع منافذ البدن ثم يجري حتى يصل إلى القلب ويوسوس للرجل ويوسوس المرأة إلى آخره، فلا يستطيع الآدم أن يحترس من الشيطان، تراس من الشيطان ما يمكن. أما الجن تستطيع تحرس من الإنسان بالأوراد وبغيرها، لا يأتيك. وإذا أراد أن يعشق امرأة أو شيء يلبسها لباس الثوب، ويصير الضرب والكوي وغيره كله بالفوقاني وهو الجني. أما الإبليس فلا، الإبليس يدخل يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصل إلى القلب ويوسوس ويقسم على القلب، ويوسوس في قلب المرأة ويوسوس في قلب الرجل. هكذا فعل، هكذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وإذا أسلم لماذا لا يسلم؟ ليش ما يسلم؟ الشيطان يسلم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه عند الله تعالى، جائزا يسلم شيطان الرسول، جائزا يسلم. ولكن بعض العلماء فسره أنه فأسلم منه، كذلك يسلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أسلم على يد الرسول، أسلم كفار وغيرهم أعظم من كفر الشيطان أسلموا على يد الرسول. فالشيطان إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كريما على الله تعالى وتقدس، ربما أن بركته تعدى إلى شيطان ويسلم شيطانه وحده، قرينه وحده هو اللي يسلم، بقية الشياطين ما تسلم، أو أنه يسلم منه عليه الصلاة والسلام. التفسير جائز هنا وهنا، كثير من العلماء فسر أنه أسلم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه يسلم منه الرسول فقط، وإلا الشيطان ما يسلم، كما ورد عن يحيى بن سعيد القطان. الشاهد أنه ليس هناك مشكلة في كونه يسلم مع الرسول صفوة الخلق والكريم على الله، ليس هناك مشكلة أنه يسلم، ما في مشكلة، قد يسلم وقد أسلم الرسول من جائز هذا وهذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجري إبليس منه مجرى الدم، يدخل مع الدم ويسير مع الدم حتى يصل القلب ويقسم على القلب ويوسوس، سواء قلب امرأة أو قلب رجل. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لأن فيه مجالد. نعم. قال: وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، يعني يغلط، ولا قد لا يكذبون التابعين رحمهم الله ورضي عنهم، وتبع الأتباع ما يتعمدون الكذب، لا يمكن أن يكذب، لكنه يغلط. ابن آدم نساي، ينسى ويخطئ ويغلط في فلان ابن فلان ويسميه فلان ابن فلان إلى آخره، فيضعفونه إذا سمى شخصا والحديث فيه الشخص الآخر. أما قرين له فهم تشابه النسب موجود فيتشابه النسب فيسمي شخصا ليس الحديث له طريق مرة واحدة. الشخص هذا اللي سماه لا طريق له ولا رواية له، إنما رواية اللي في السند شخص مثله اسمه كاسمه أو شيء من هذا. الشاهد أنه يخطئ بس في الحفظ، حفظه ليس صحيحا، وإنما الكذب فلا يكذبون، ما يتعمدون الكذب لا التابعين ولا تبع الأتباع ولا رواة الحديث رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما ينسى ويغلط ويخطئ. حتى الصحابة حصل منهم نسيان، أنس نسي وأبي هريرة نسي لما كبروا، وكذلك جابر نسي، ينسون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم أنا منه. يقول علي بن خشرم أن سفيان بن عيينة رضي الله عنه يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم هو وليس هناك شيء عاصي على رب العالمين، لا يمكن أن يفوت شيء رب العالمين، قد يكون أسلم. فإذا كان بلفظ فأسلم فإنه أسلم لا شك في هذا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قلنا إنه فأسلم بقراءة فأسلم فيعناه أنه أني أسلم منه وينجيني الله منه تعالى وتقدس، جائز هذا وهذا، لكن ليس شيئا على الله عاصي تعالى الكون فيكون، لا سيما أن الرسول كريم على ربه تعالى وتقدس وصفوة الخلق، فلا يستبعد أن شيطانه أسلم، لا يستبعد هذا. نعم. قال سفيان: فالشيطان لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ الشيطان قد يسلم إذا كان كرامة لنبي من الأنبياء يسلم. نعم. قال أبو عيد: نعم. لا تلجوا على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. يقول لا تلجوا على المغيبات، المغيبات يعني المسافر زوجها غائب، سواء كان في البلد وذهب عن بيته وغاب عن بيته، أو أنه مسافر أن يدخل عن امرأة زوجها غائب، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحسنها له ويحسنه لها، لكن إذا أراد وجه الله والدار الآخرة جارته غائب زوجها، أو جارته مثلا أو أخوه غائب زوجها، فإما يأتيها من وراء ستار أو من وراء الباب يدق الباب أعطيني حوائجك فلانة، ما الذي تحتاجين من السوق، ما الذي تريدين، فيقضي حاجاتها ويدسها عليها من وراء الباب، أو تفتح الباب وتأخذ الحاجات، لكن ولوج ممنوع، ولوج دخول ممنوع. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قندار قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام، قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عن مورق، عن مورق العجلي قال عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص قال عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها إلى الشارع استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان للناس واستشرفها، يعني تبعها وزينها للناس وحسنها للرجال اللي تمر بهم حتى ينفت الناس بها ويتنفت للناس، استشرفها الشيطان نعوذ بالله، يعني يستفزها، هذا ولد جميل وهذا شاب حلو وهذا كذا وهذا كذا، والناس كذلك فيها، فإذا خرجت بهذه المثابة استشرفها الشيطان، يعني جعلها في أمام الناس، صرفها أمام الناس وجعلها كل ينظر إليها، الناس كل من مر وقف ينظر إلى هذه المرأة، لأن الشيطان مزينها وإن كانت قبيحة لكن زينها الشيطان في أعين الأجانب، لأنها فتنة، المرأة فتنة، ما تركت على فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة المرأة فتنة حتى لو كانت قبيحة فإنها فتنة على الرجال، الشاهد أنها عورة، فإذا خرجت إلى الخارج استشرفها الشيطان، يعني استفزها الشيطان وحسنها للناس وجعلها أجمل امرأة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الليلة الماضية يقول: إذا رأى أحدكم امرأة واشتهاها فليذهب إلى زوجته ويقضي حاجته من زوجته، فإن الذي مع هذه مع هذه إلا أن هذيك استشرفها الشيطان وزينها لك الإنسان. الأجنبية يزينها لك الشيطان ويحسنها لك علشان تقع في الفاحشة، لكن رأيت امرأة واشتهيت هذه المرأة واستشرفها الشيطان قدامك وزينها وجملها أمامك، فذهب إلى زوجتك الإنسان واقضي حاجتك من زوجتك، فإنك حينما تضع النطفة الحلال أولا أنك تحصل لذة، وثانيا هذه اللذة تكتب لك حسنة. رسول الله المؤجر حينما نأتي لسانه قال ألأيتم أرأيتم لو وضعها في حرام يؤاخذ وتكتب؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإنها تكتب حسنة. انظر جود الله تعالى وكرمه على عباده، جود وكرم ولطف وإحسان تعالى وتقدس، لتضع الإنسان تقضي حاجتك وتقضي لذتك التي قد تتأذى منها يا الإنسان فتقضيها وتفرغ هذه اللذة، ثم بعد ذلك تكتب لك حسنات ترفع بها درجات عند رب العالمين. هذا هو الجود، غاية الجود والكرم من رب العالمين على عباده، غاية الجود والكرم. العكس بالعكس، تروح تضعها في حرام لا شك أنه إثم وجريمة، وقد إذا استمريت على هذا حتى تحدث تدخل النار الإنسان، تدخل النار لما تبت إذا مت ولم تتب فإنها تدخل جهنم وتطهر النار لأنها كبيرة، والكبائر من كبائر الذنوب لا تغفر، كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة أو بمشيئة الله تعالى وتقدس إن شاء، لأنه يطرح العباد إذا شاء إذا لم يغفر يطرح العباد في جهنم، ثم بعد ذلك تعالى وتقدس يخرجهم المدة التي يقعون فيها ثم يخرجهم برحمته وعدله، أو يشفع فيهم بعض الأنبياء أو يشفع فيهم الرسول أو يشفع فيهم أحد فلا يدخلون. أما إذا شاء تعالى أن يدخل هذه ويطهرهم من ذنوبه فإنه يدخل، ثم بعد ذلك يخرج لأنه ما يخلد في النار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني حديث استشرفها الشيطان استفزها وجعلها من أحسن النساء في هذا الشارع، لو هي أقبح من بليس أقبح من الشيطان، لكن بليس يجعلها أحسن النساء في هذا الشارع، تجد كل شاب يقف ويطالع فيها أوه هذه شوف حسن زولها شوف حسن جرمها شوف حسن، الشيطان هكذا يفعل. لكن المرأة لابد لا تطلع إلا بثياب خلقة مهلهلة نظيفة لكنها مهلهلة لا يلتفت إليها الناس، ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية، إذا لم يكن عندها من يقضي حاجاتها وهي مضطرة إلى الخروج إلى قضاء حاجة فتخرج بثياب بذلة متهلهلة لا تلفت الناس ولا تلفت النظر بها، يروا الناس كأنها عجوز أو شيء من هذا، لأذن الشيطان يزين المرأة في عيون الناس. قال رحمه الله باب حدثنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته في الحور من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدث باب ما جاء في قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد قال حدثنا عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان قال عن كثير بن مرة الحضرمي عن كثير بن مرة الحضرمي قال عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. الجماعة هذا للسند كلهم عراقيين، وكما سمعتم أن الشامي أن العراقيين والحجازيين روايته مناكير عنهم، إسماعيل بن عياش يروي عن العراقيين مناكير وعن الحجازيين مناكير، أما روايته عن أهل الشام فصحيحة، روايته عن أهل الشام فهي صحيحة لا غبار عليها، لكن في العراق وفي المدينة الحجاز مكة والمدينة روايته فيها مناكير، وهنا عندنا عراقيين بحير وما بعده كلهم من أهل العراق، الشاهد أن روايته عن الشام صحيحة والحجاز والعراق فيه مناكير. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. يقول ان الرسول عليه الصلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذي امرأة في الدنيا سليطة اللسان شرسة تؤذي زوجها في الدنيا إلا تكلمت زوجاته من الحور العين واحدة منهن لأنه يعطى 70 حورا تتكلم واحدة منهن أو كلهن يتكلمن لا تؤذيه قاتلك الله فإنه دخيل عندك يعني ضيف عندك ضيف ربما يلحق بنا بكرة ولا بعده ولا بعد شهر ولا بعد سنة ربما يلحق بنا فهو عندك دخيل يعني ضيف فلا تؤذيه هذا إذا كان من الصالحين رجل صالح وعنده امرأة شريرة سليطة اللسان فتجد الحور العين تقول لا تؤذيه قاتلك الله فإنه دخيل عندك ضيف ضيف عندك ربما يرحل إلينا عن قريب يرحل لنا اتركك يا سليطة اللسان فتؤنب الحور العين يؤنبنا المرأة التي كتب للرجل أن يكون زوجاته من الحور العين فهذه زوجاته من الحور العين لأن الله تعالى يتقدس إذا دفن ابن آدم رأى زوجاته من الحور العين في قصوره التي إذا بعث يوم القيامة وحشر إلى الجنة دخل الجنة دخل عليهن في قصور هؤلاء يراهن في قبره ويراهن حتى ويتكلمن على زوجته في الدنيا الشاهد أن المرأة إذا أساءت إلى زوجها وتسلطت عليه بلسانها فإن الحور العين يتكلمن تقول لا تؤذيه قاتلك الله فإنه دخيل عندك يعني ضيف يعني ضيف عندك ربما يخرج ربما يرحل عنك مدة قصيرة ثم يرحل يتركك ثم يذهب إلينا يأتي إلينا نعم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. يقول إن هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولكن في إسماعيل بن عياش ويروي عن العراقيين رواية عن أهل العراق وعن أهل الحجاز فيها مناكير أما عن الشاميين فليس فيها مناكير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطلاق واللعان. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في طلاق السنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك الطلقة فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق. نقول الترمذي رحمه الله أبواب الطلاق انتهينا من النكاح عاد جاء الانفصال أولا النكاح هو الاجتماع بين الزوجين الآن الانفصال بين الزوجين. يقول كتاب الطلاق الطلاق قد يكون محرم وقد يكون بدعة وقد يكون سنة قد يكون بدعة وقد يكون سنة والخلع أفضل المسلم إذا أراد أن يطلق امرأته وأنه لا يريد أن يجتمع بها أو هي ما تريد فإنها تختلع منه تعطيه مال أحسن من الطلاق وإذا أراد أن يطلقها فلا مانع من ذلك إنما فيه طلاق سنة وفيه طلاق بدعة. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن عن يونس بن جبير عن يونس بن جبير قال إني لقيت ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب فقلت له رجل طلق امرأته وهي حائض ماذا يفعل؟ قال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ يعني اللي كلمه عبد الله بن عمر هل تعرف عبد الله بن عمر؟ ما قال هل تعرفني؟ هل تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال إنه طلق امرأته وهي حائض فأراد فأمره الرسول أن يراجعها. قال هل وقعت؟ قال وما قال فمه أرأيت تمهل إذا عجز وخرجت كياسة عنه وطلق امرأته شريعة ما بيدها شيء شريعة ما بيدها شيء نعم تقع الطلقة تقع وهي حائض تقع الطلقة وهي حائض لكن من السنة أن يمسك أمره الرسول أن يمسك امرأته عبد الله بن عمر أمر عمر بن الخطاب والده لما سأل قال مره فليمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يتركها طهرا كاملا حتى تحيض حيضة ثانية، ثم إن أراد أن يطلقها فليطلقها بالطهر لم يصبها فيه، وإن أراد الارتجاع فالارتجاع هو حر، لكن الطلقة هذه وقعت مره فليراجعها الآن وتصير زوجته، خلاص تصير زوجته والطلقة تقع تصير واحدة يبقى لها ثنتين، لكن يتركها حتى تطرف من الحيضة هذه، ثم تطهر طهرا 13 يوم طاهرة، ثم تأتيها الحيضة الثانية، فإذا أجتها الحيضة الثانية طهرت منها خلاص صارت خرجت من عدته، إما راجعها، فإن راجعها فهي زوجته، راجعها في الطهر اللي ما أصابها فيه وقبل أن تحيض الحيضة الثانية راجعها فهي زوجته، فإن حاضت الثانية وحاضت الثالثة خرجت من عدته، لكن الأولى تقع والثانية أيضا تقع إن طلقها الثانية، فإن لم يطلقها وتركها حتى حاضر ثلاث حيض فإن تخرج من عدته وتحل للأزواج غيره ولا تحل له هو إلا بعقد جديد، لأنها من البينونات السبع. عندنا سبع بينونات صغرى، البينونات الصغرى سبع وهي التي لا تحل له إلا بعقد جديد، منها إذا طلق قبل الدخول، ومنها إذا خلعت نفسها بمال، ومنها إذا طلقها على عوض، ومنها إذا خرجت من عدته سواء بواحدة أو خرجت من عدته بثنتين، وكذلك إذا فسخت نكاحها بأمر الحاكم أو فسخها الحاكم، هذه سبع بينونات صغرى. أما البينونة الكبرى فهي ثلاث، البينونة أن يتلاعنا فلا تحل له أبدا، أو يطلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، أو يقول هي أختي من الرضاعة فتحرم عليه أبد العابدين ودهر الداهرين، إذا قال هي أختي من الرضاعة واعترف بهذا حرمت عليه أبد العابدين، لأنه مؤاخذ بلفظه، هي أختك من الرضاعة خلاص صارت أختك من الرضاعة لا تحل لك حتى تموت وتموت فيها. فهذه البينات الكبرى ثلاث، منها واحدة موقتة وهي أنها تحل له بعد الزوج وإصابة، الثنتين فإذا قال هي أختي من الرضاعة أو لعنها لا تحل له أبد العابدين. الشاهد أن البينونات الكبرى ثلاث أقسام والبينونات الصغرى سبعة أقسام، هذه تحل بعقد جديد وهذه لا تحل إلا بزوج وإصابة، والثنتين لا تحل له أبدا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا حديث. قال أبو عيسى: حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول الثوري وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن سفيان الثوري قال عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال حدثنا سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فأوقعها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يعني لأن الدم ما يمنع الطلاق، ما يمنع وقوع الطلاق، الحيض إذا طلقها الإنسان ما يمنع وقوع الطلاق، لكنه محرم وبدعة، تطلقها وهي حائض محرم عليك وبدعة ويقع، لكن عبد الله بن عمر ما علم بهذا، ما علم أنها محرمة عليها الطلاق محرم في الحيض، ولا علم أنها بدعة، ولا ما يفعل شيئا بدعة ومحرم لا يفعل لا هو ولا غيره من الصحابة، لكن لما تنزل الأحاديث في تفسير ما في تفسير بعض الأحكام يسيرون إليه رضي الله عنهم وأرضاهم، أما قبل أن تنزل ينزل تفسيرها فهم يفعلون كل شيء، لكن إذا نزل تحريم هذا وأنه بدعة وأنه محرم خلاص انتهوا رضي الله عنهم، ولا يفعلون بدعة ولا يفعلون محرما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأمر أبوه عمر بن الخطاب فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له مره فليراجعها، الطلقة هذه تقع لكن مره فليراجعها هذه المرة، وإذا طهرت إذا طهرت من هذه الحيضة وجاء الطهر التي بين حيضتين أما أن يراجعها وإلا يطلقها تطليقة ثانية وتذهب إلى أهلها يتركها حتى تستعد وتنكح غيره، وإن أراد أن يرتجعها يرتجعها لأنها ما حرمت عليه، طلقها فأراجعها انتهى صارت زوجته، فإن أرادها فأبقاها، وإن أراد أن يفارقها يفارقها في طهر يطلقها في طهر لم يصبها فيه، وهذا هو السنة. إذا أراد المسلم أن يطلق امرأته فليطلقها في طهر لم يصبها فيه، أما في الحيض فهو يقع ولكنه محرم ويتركها حتى تطهر وتصير في الطهر، فإذا وصلت إلى الطهر حينئذ يطلقها ثم تذهب إلى أهلها. أما إذا طلقها بالمبتدأ في الطهر الذي لم يجامعها فيه فهذا هو السنة، وهذا هو الذي يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلق المسلم المرأة وهي طاهر لم يجامعها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو السنة. وتجعل اللسان ورقتها عندك حتى تحيض ثلاث حيض، فإن شئت أن تراجع في هذه المدة قبل أن تعتد منك إن شئت أن تراجع فلا تذل لك أن تراجعها قبل هذه المدة، فإن راجعتها قبل أن تنتهي من الثلاث وقبل أن تغتسل فهي زوجتك وبعصمتك وتملكها بدون رضاها. أما إذا اعتدت ثلاثا فلا بد من العقد، لا بد من عقد النكاح جديد لأنك تصير أجنبي كالأجانب آخرين ولها أن تتزوج غيرك الإنسان. فالمسلم يطلق امرأته سواء أشعرها أو لم يشعرها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم بعد ذلك إذا حاض ثلاث حيض يخبرها أنه طلقها وأنها حلت لغيره ما دام اغتسلت من الثالثة، يا بنت فلان تزوجي من تشاي خلاص أنا طلقتك ثلاثا، عاد سواء يخبرها في أول الطلاق أو يخبرها في آخره أو يتركها ساكتا لعل الله أن يغير القلب إلى قلب آخر، يغير الرغبة إلى رغبة أخرى، لأن الله ذكر في سورة الطلاق أنك تمسك عندك الإنسان، لعل الله أن يغير قلبك الإنسان عليها، لعل اللي كرهته منها زال وزال، لعلها تزين في عينك فتجامعها، إذا جمعها صارت رجعة عند الإمام أحمد، إذا جمعها ولو لم يتكلم صارت رجعة، عند بعض العلماء لازم يراجع لازم يقول راجعت امرأتي ولا ما يصير رجعة، عند الإمام أحمد إذا جمعها ولو ما تكلم صارت رجعة وصارت امرأته، لأنه النكاح أعلى من كل شيء. فالشاهد أنه إذا ارتجعها وحسى وجعل ورآها بعين الجمال وعين الكمال وهي تمشي في حيضه ثم نكحها خرج صارت زوجته مرة ثانية، وبقي لها ثنتين هذه واحدة أو بقي لها واحدة إن كانت ثنتين إلى آخره. نعم. قال معيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث يونس بن جبير يتقدم حديث حسن صحيح، وكذلك حديث الأخير حديث حسن صحيح. نعم. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر، كذلك حديث سالم عن أبيه أنه سأل الرسول عنها فقال ارتجعها ثم إذا طهرت من الحيضة هذه إن شاء أن يراجعها وإن شاء أن ينذر الطلاق يطلقها وتحل غيره. نعم. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي هذا الحديث من غير وجه في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل الكتب الستة وأحمد والموطأ وغيرهم، روي حديث عبد الله بن عمر مشهور جدا حيث طلق امرأته وهي حائض فأمر أباه أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليرتجعها حتى تطهر، فإذا طهرت أما أن يطلقها وإما أن يرتجعها واحد من الاثنين. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أن يطلقها طاهرة من غير جماع، طهرت من حيضة ما اغتسلت من الحيضة اللي فيها وطهرت منها إذا ابتدأت بالطهر، الآن إن شئت أن تفعل السنة فطلقها إذا كان مالك بها حاجة، الآن خلاص انتهت من الحيضة طلقها الآن لأنها تستقبل ثلاث حيض، لأنها الآن في طهر تستقبل ثلاث حيض، أما تطلقها في حيضة ثم تفر ثم تستقبل في حيض يصير أربع حيض، هذا شوية فيه إهانة للمرأة. اتركها حتى تفر، فإذا طهرت من الحيضة اللي هي فيها وأنت ما لا تريدها إذا أعلن الطلاق لها واحدة أو ثنتين، أو مثلا أنك أطلقها وأخفي الطلاق عنها، فربما تعجبك، ربما يجعل الله فرجا، ربما يجعل الله في قلبك شيئا آخر غير اللي كان أول، ربما ترتجعها من يدري. لهذا أمر الله بإمساكها، أمر ربنا بإمساكها عندك الإنسان، لعل الله أن يبدل الحال من حال إلى حال أخرى فترتجع امرأتك وتكون زوجتك. أما إذا انتهت من ثلاث حيض سواء كانت عندك أو عند أهلها فإنها تملك نفسها ولا تحل لك إلا بعقد جديد، تصير خاطب من الخطاب. نعم. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا. يقول بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر، طهرت من حيضتها ثم أورد عليها الثلاث، فالطلاق حينئذ سنة لأنها وقعت في طهر لم يصبها فيه، فهي شبيهة بالطلقة الواحدة للسنة، لكن ما تكون سنة وهي ثلاث لأن الثلاث بدعة. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد. وهو قول الشافعي وأحمد، أحمد لا يقول هذا، أحمد يقول إذا طلقها واحدة واحدة واحدة في طهر لم يصبها فيه، طلقها واحدة ثم واحدة ثم واحدة صار للسنة، أما يطلقها ثلاثا بلفظ واحد فهو بدعة. نعم. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، أن يطلقها واحدة بعد واحدة بعد واحدة، كل ما حاضت حيضة طلقها بعدها واحدة، ثم حاضت الثانية طلقها بعدها واحدة، ثم حاضت الثالثة خلاص طلقها ثلاثا حرمت عليه إلا بعد زوج. هذا هو قول الإمام أحمد إلى اليوم، وكتبه مملوءة بهذا، لكن فيه رواية عن بعض أصحابه أنها كمذهب الشافعي. وهو قول الثوري وإسحاق. وهو قول الثوري سفيان وإسحاق أنه لابد ثلاث، ثلاثا بعد ثلاث، يعني الثلاث يفرقها على الطهر، فالطهر فحاضت الأولى طلقها واحدة قبل في الحيض في طهر، ثم طلقها في طهر ثالث، ثم طلقها في طهر الرابع، صارت ملكت نفسها ولا تحل له إلا بعد زوجها. وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء. وقالوا في الحامل يطلقها متى شاء لأنها لا حيض لها، ما تحيض وهي مباحة له الآن، فإن طلقها الآن ثلاثا حرمت عليه إلا بعد زوج، وإذا وضعت ولدها صارت حلالا لغيره. وأما وإن طلقها واحدة يتركها حتى تضع الولد، الشاهد أنه لا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وحامل، لا سنة ولا بدعة لصغيرة لأنها لم تحض، ولا آيسة لأنها ما يجيها الحيض، ولا حامل، ما فيه لها سنة ولا بدعة. إذن السنة والبدعة لمين؟ تقول اللي تحيض، المرأة اللي تحيض هي اللي لها سنة وبدعة، أما الماء الصغيرة اللي ما حاضت والآيسة التي انقطع حيضها والحامل لا سنة لها ولا بدعة. نعم. وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أو يطلقها عند، إذا أراد أن يطلقها ثلاثا يطلقها عند كل طهر تطليقا، إذا طهرت طلقها وإذا طهرت طلقها وإذا طلقت، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.